الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زال الحديث موصولا حول سيرة الصديق أبي بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقفه التاريخية التي أيد الله به فيها الدين. وقد تحدثنا في الدرس السابق عن مقتل طليحة أو مقتل أسود العنسي، وهو أحد الذين ادعوا النبوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن خبر قتله وصل المدينة صبيحة وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الردة المشهورة قتال أبي بكر لأهل الردة، يقول الإمام الذهبي رحمه الله في سيرة الصديق رضي الله عنه: لما اشتهرت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنواحي، خبر انتشر بقى وناس عرفت أن الرسول مات عليه الصلاة والسلام، ارتد طوائف كثيرة من العرب عن الإسلام ومنعوا الزكاة، فنهض أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقتاله. خلي بالك، العلماء قالوا قتال أهل الردة، أهل الردة كانوا على قسمين، ومنهم من جعلهم ثلاثة أقسام، فجعل أحد القسمين قسمين. قالوا في ناس ارتدت عن الدين إلى عبادة الأصنام والأوثان، وفي ناس ارتدت عن الدين واتبعت مدعي النبوة الأسود العنسي ومسيلمة، دول ارتدوا عن الدين كله، وفي ناس لم ترتد عن الدين ولكن منعوا الزكاة. والذين منعوا الزكاة كان منهم من جحدها ومنهم من تأول الآية خذ من أموالهم صدقة، قالوا الرسول ربنا بيقول للرسول الرسول مات خلاص ما حد يأخذ صدقة غيره. فلما يقال قتال أهل الردة بيشمل الأصناف الثلاثة، بس لازم تعرف أن الذين منعوا الزكاة وقاتلوا بدر لم ير الذي الصنف الأخير بقى لم يكونوا مرتدين، لكن كانوا إيه؟ متأولين. فيقول الإمام رحمة الله عليه: لما اشتهرت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنواحي ارتد طوائف كثيرة من العرب عن الإسلام ومنعوا الزكاة، فنهض أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقتالهم، فأشار عليه عمر وغيره أن يفتر عن قتالهم، أن يقعد عن هذا القتال الذي هم به. فقال رضي الله عنه: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. عقالا أو عناقا، شك الراوي أي لفظتين قالها أبو بكر. العقال معروف الحبل اللي بيربطوا به البهيمة، والعناق أنثى المعز، يعني حتى لو كان يعني معز صغيرة كده أهو، كانوا بيدفعوا للرسول ومنعوا مني لازم أقاتلهم حتى أخذهم. والبل أقل من كده كمان، لو كانوا بيبعتوا البهيمة بحبله ودون البهيمة ومنعوا الحبل هقاتلهم برضه عمل الحبل. والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعها. فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمن قالها عصى مني ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال وقد قال إلا بحقها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر القتال فعرفت أنه الحق. وعن عروة وغيره قال: فخرج أبو بكر في المهاجرين والأنصار، جيش الجيش لقتال أهل الردة، وخرج مع الجيش، مش قالوا روحوا نقعد هنا، خرج مع الجيش حتى بلغ نقعا حذاء نجد، حتى بلغ مكان هناك بحذاء حذاء نجد. وهربت الأعراب لما شافوا الجيش، هربت الأعراب بذراريهم. فكلم الناس أبا بكر وقالوا: ارجع إلى المدينة وإلى الذرية والنساء وأمر رجع الجيش. خليفة الرسول أمير المؤمنين، تروح المعركة وتسيب المدينة بدون إمارة، بدون خلافة، بدون قائد، فيها النساء والذراري، يأتون الناس المرتدين دول، انت راح تحاربهم يلتفوا يرجعوا خش المدينة. ارجع انت عين أمير للجيش وخليك انت. ولم يزالوا به يلح عليه في الطلب، حتى رجع رضي الله عنه وجعل الأميرة خالد بن الوليد. وما أدراكم ما خالد؟ سيف الله المسلول، البطل المقدام الشجاع. وقال له: إذا أسلموا وأعطوا الصدقة فمن شاء منكم فليرجع. يعني إذا أسلموا ودوك الصدقات، اللي عايز من الجيش يرجع يرجع، واللي عايز يكمل مشوار يكمل. وقال غيره: كان مسيره في جمادى الآخرة، فبلغ ذا القصة. سؤال كده اختبار الذكاء، ذكر الشهر ولم يذكر السنة. كان سنة كان 11 هجري، ما الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في ايه؟ في ربيع، حج سنة 10 ورجع المدينة جد بقية الحجة ومات في ربيع. فجيش أبو بكر الجيش في جمادى الأخيرة من سنة ايه؟ 11، أول سنة بعد الانتخاب على طول، بعد اختياره رضي الله عنه. قال: كان مسيره في جمادى الأخيرة، فبلغ ذا القصة مكان هناك قريب من المدينة، وهي على بريدين وأميال من ناحية طريق العراق. واستخلف على المدينة سنانا الضمرية، وعلى حفظ أنقاب المدينة عبد الله ابن مسعود، وعن حنظلة ابن علي الليثي أن أبا بكر بعث خالدا وأمر أن يقاتل الناس على خمس: من ترك واحدة منهن قاتله كما يقاتل من ترك الخمس جميعا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وقال عروة عن عائشة: لو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لهاضها أي كسرها. موقف صعب، موقف ردة العرب بعد وفاة الرسول مباشرة كده، والدولة لسه وأبو بكر لسه خليفة بقول شهرين. تقول عائشة: لو اللي نزل بيه بأبيها أبي بكر من الملمات بالجبال كان كسر الجبال. يعني تحمل أبو بكر، تحمل كثيرا. إما هو ربنا زكاه في القرآن مرات ومرات ليه؟ وقال: وسيجنبها مين؟ الأتق. الأتق أفعل تفضيل من التقوى، الأتق. شهد له بأنه أتقى الخلق، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه. تقول عائشة رضي الله عنها: لو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لهاضها. شرأب النفاق بالمدينة، منافقين كانوا بيتخبوا طلعوا من السراديب، ظهر كل واحد قال أنا هو. شرأب النفاق بالمدينة وارتدت العرب، فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بحظها من الإسلام. وعن يزيد بن رومان أن الناس قالوا له إنك، أي قالوا لأبي بكر، إنك لا تصنع بالمسير بنفسك شيئا ولا تدري لمن تقصد، فأمر من تثق به وارجع إلى المدينة فإنك تركت بها النفاق يغلي. فعقد لخالد على الناس وأمر على الأنصار خاصة ثابت بن قيس بن شماس، وأمر خالدا أن يصمد لطليحة الأسدي. وطليحة الأسدي هو المتنبئ الثالث من المتنبئ الذين ظهروا في أواخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، الأسود العنسي ومسيلمة وإيه وطليحة الأسدي. فأبو بكر أمر خالد أن يصمد لطليحة، يصمد لقتاله حتى يفصل الله بينهم. عن الزهري قال سار خالد بن الوليد من ذا القصة، اللي هو ايه أبو بكر رجع فيها بقى، سار فيها في 2700 إلى 3000، ده تعداد الجيش من 2700 إلى 3، يريد طليحة الأسد هذا المتنبئ. ووجه عكاشة ابن محصن الأسدي حليف بني عبد شمس وثابت بن أقرم الأنصارية رضي الله عنهما، فانتهوا إلى قطن، قطن جبل لبني عبس، فصادفوا فيها حبالا. ايش الحبال دي؟ حبالا هذا اسم ايه؟ اخو طليحة. حبال اخو ايه؟ اخو طليحة. فصادفوا فيها حبالا متوجها الى طليحة بثقله، يعني واخد بقى الايه المعدات والمهمات ورايح، فقتلوه واخذوا ما معه. فساق وراءهم طليحة واخو سلمة فقتل عكاشة وثبت. لما بلغ طليحة الخبر وهم قتلوا اخوه وخدوا اللي معاه، بعث اليهم فقتلوا عكاشة وثبت. وعن الزهري قال فسار خالد فقاتل طليحة الكذاب فهزمه الله، وكان قد بايع عيينة بن حصن. فلما رأى طليحة كثرة انهزام أصحابه قال ما يهزمك؟ ايه اللي بيهزمك؟ ليه يعني بتنهزموا ليه؟ ايه أسباب الهزيمة؟ فقال رجل أنا أحدثك، أنا هقول لك انهزموا ليه. ليس منا رجل إلا وهو يحب أن يموت صاحبه قبله. ده إيه؟ أتباع طليحة بيقول له ما منا من رجل من أصحابك إلا هو يتمنى أن صاحبه يموت إيه؟ يموت الأول وينجو هو. وإنا نلقى قوما كلهم يحب أن يموت قبل صاحبه. أدي الصحابة، الصحابة كلهم يموتوا قبل صاحب، كلهم حريصين على الموت وكل واحد يقول انا عايز اموت الاول. وقصصهم في ذلك كثيره. ها هو جابر ابو مين؟ عبد الله. ها في غزوه احد قال يا جابر الرسول طالع، وبعدين ما ينفعش نطلعوا انا ايه انا وانت، انا عندي يا ابني بنات. ها هو جابر تزوج بكرا ام ثيبا؟ لما الرسول قال له هلا بكرا تلاعبها وتلعبها قال له ايه يا رسول الله عندي اخوات، فقال له ماشي. ففي غزوة احد جابر ابوه عبد الله جابه قال يا ابني احنا بكرا ان شاء الله متوكلين على الله، وما ينفعش اطلع انا وانت نسيب البنات، لازم في خليفة عليهم، وانا مش هؤثرك على نفسي اقول لك روح انت تجاهد انا اقعد في الضعف، لا انت خليك انا اروح اطلع اجاهد، انا خليك انت هنا مع البنات وانا اطلع انا للجهاد. فخرج فقتل رضي الله عنه. ادي ادي حرصهم على الموت، كل يريد ان يموت قبل صاحبه. الناس كانوا على يقين انه لا يمنعهم من الجنه الا الموت، يعني عارف انه ساعه ما يموت الجنه مفتوحه، يموت يدخل الجنة على طول. ايه قيمة الدنيا؟ لموضع صوت احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لو كان ملكك في الجنة كده قد العصا لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا ما فيه. فالدنيا تسوى إيه؟ فربنا قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نسكن على يقين ان الجنة مفتوحة اللي يموت يخش الجنة. لما كانوا في غزوة بدر صفهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم حرضهم على الجهاد وقال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال أحدهم يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض يعني نقوم وخشوا الجنة كده جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. كم مطلع كده كم حبة تمر بيأكل فيهم كده وواقف جيرانيهم في الأرض خد سيف وطالع قاتل حتى قتل. فهذا اللي كان بيخليهم حريصين على الموت لأنه يعلمون أن الموت معناه دخول الجنة الموت معناه دخول الجنة. فأصحاب طريحة بيقولون أنتم تلهزموا ليه؟ إيه اللي يهزمكم قدام دول 3000 مش 3000 هزموكم إزاي؟ قالوا أنا أقول لك أنا أحدثك ليس من أصحابك رجل إلا ويحب أن يموت صاحبه قبله وقد لقينا قوما كلهم يحب أن يموت قبل صاحبه. وكان طليحة رجلا شديد البأس في القتال فقتل طليحة يومئذ عكاش بن محصن وثابت ابن أقرع. قال ثم أسلم طليحة بعد كل أسلم والله يختص برحمته من يشاء وهو خالد بن الوليد نفسه اللي خرج لقتال طليحة كم حارب رسول الله هو الذي أصاب المسلمين في أحد كان على يد مين على يد خالد الله يختص رحمته من يشاء سبحانه وتعالى. فأسلم وأهل بعمره فركب يسير في الناس آمنا حتى مر بأبي بكر بالمدينة ثم سار إلى مكة فقضى عمرته ثم حسن إسلامه. قال وقتل في ذلك الوجه مالك ابن نويرة التميمي في رجال معه من تميم. ومالك ابن نويرة هذا كان ممن آمن بسجاح بنت الحارث المتنبئة. ما هو التنبؤ ما كانش اقتصر على رجال كمان نسوان كانوا ايه تنبأنا يعني طليحة الأزدي ومسيلمة والأسود العنسي ايه والنسوان قالوا مش مين احنا يعني كمان ما لناش في النبوة كمان فطلع السجاح وقالت ايه قالت هي كمان ايه نبية. فكان مالك بن نويرة هذا ممن تبعها. وفي هذا القدر كفاية وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية. اللهم ارض عن خليفة رسولك أبي بكر الصديق وعن بقية الخلفاء الراشدين وصائر أصحاب نبيك الأمين واحشرنا معهم بحبنا لهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.